الموقعون برنامج يوثق قصص النخب العلمية والثقافية المبدعة. موقعون، إعداد وتقديم إسمهان قصور، إخراج نبيل لخبة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل مستمعين الكرام في كل مكان، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج موقعون. موقعون هذه الليلة يستضيف منارة علمية، البروفيسور الموسوعة وحامل لواء الوطنية، مؤرخ وأكاديمي. ضيفي من مواليد الشريعة ولاية تبسة، زاول دراسته إلى أن نال شهادة الدكتوراه في التاريخ الإسلامي الوسيط، تخصص تاريخ المغرب والأندلس. لضيفي بحوث منشورة ومؤلفات عدة، كما له مشاركات كثيرة في ملتقيات دولية ووطنية، وله مشاركات إعلامية داخل الوطن وخارجه. بدون إطالة، موقع حصة هذه الليلة المؤرخ البروفيسور محمد الأمين بالغيب. باسمكم جميعا أيها الأحباب، دعوني أرحب بالفاضل هنا في رحاب القناة الأولى. مرحبا بك. مساءً أختي، تحية إلى مستمعي موقعون، تحية إلى كل مستمعي الإذاعة الوطنية رقم واحد أو الإذاعة الأولى. أنا سعيد جدا أن أكون في هذا البرنامج لأتحدث عن نفسي، والحديث عن نفسي من الصعوبة بمكان. بارك الله فيك أستاذ، سنستمتع برحلاتك العلمية إن شاء الله تعالى. أستاذ، وأنا أطالع سيرتك الذاتية وجدت أنك تنقلت بين عدة ولايات فقط في المرحلة التعليمية الأولى دون الجامعة، فمن الشريعة بولاية تبسة إلى سكيكيداء روسيكادا إلى برج بوعريريج حتى نلت شهادة البكالوريا في خنشلة. نعم. لماذا هذا التنقل والتحويلات أستاذ، وهل كان لها أثر في حياتك العلمية؟ أولا تحية لكم، السلام عليكم ورحمة الله. أنا نقولها بالدرجة الجزائرية، تمرمت بزاف، لأنه لما تكون صغير يعني سنك 9 إلى 12 عام وتغير المدرسة والمعلم، ستحدث اضطراب نفسي واجتماعي في حياتك. السر في انتقالي، أنا ابن شهيد، ولما شقيقي الأكبر الذي يفوقني بحوالي 20 عام خوي عبد المجيد تقاعد من الجيش الوطني الشعبي سري الجيش التحرير، وظيفة في حدود 69 في شركة سوناطراك بسكيكدا. في هذه الحالة تكفل بنا وتكفل بوالدتي وشقيقاتي، وانتقلنا إلى سكيكدا، وهنالك درست السنة السادسة ابتدائي سيام دو، ودرست 3 سنوات في التعليم المتوسط. وطبعا الانتقال إلى سكيكدا من قرية صغيرة هي الشريعة لا تكاد تعرف في هذه الفترة إلا من خلال شاعرها الشهير الشيخ محمد الشبوكي، صاحب جزائرنا يا بلاد الجدود، نهضنا نحطم عنك القيود. فلما انتقلت لسكيكدا انتقلت إلى مدينة كبيرة، احنا عندنا في الشريعة في هذا الوقت تقريبا لا تتجاوز ساكنتها 5000 نسمة، فتروح المدينة من أنظف المدن وقطب صناعي ومدارس متعددة مع نظافة شوارع ورخاء حتى في المعيشة. هذه تعتبر حاجة رائعة جدا. وطبعا إضافة إلى ذلك، أنا كنت متميز يعني باش تكوني في الصورة في دروسي في الشريعة، فقد كان أهلنا من أفصح الناس. خليني نزوخ عليك شوية في التعريف الاصطلاحي عند الدارسين، أنا لموشي باش تكوني في الصورة، ما تقولوش باللي هذا تريباليزم يعني قبالي ولا حاجة، يقولوا ما تعريفك لكلمة لموشي؟ اللموشي هو كثير الكلام وفصيحه. لسان. نعم، كثير الكلام وفصيحه. وأنا أخذت هذا الأمر من عالمين كبيرين، الأول هو الأستاذ مالك بن نبي. يقول الأستاذ مالك بن نبي: تعلمت المروءة وفصحة اللسان عند الممشى في تبسة. يعزز هذا القول شخصية اعتبارية ومشاهد ومؤرخ، الأستاذ محمد زروال صاحب كتاب الممشى في الثورة. لما سألت قلت له: أنا كنت أتصور أن قضية لموشي معناها شديد الميراث، يعني ما عندوش المرشريار. قال لي: لا، اللموشي أو الممشى في أعرافنا هو من يتحدث بشكل جيد وفصيح اللسان، أي يجمع بين فصحة اللسان والكلام الجيد. طبعا لما رحت سكيكدا، أنت تعرفي لهجة سكيكدا، أنت راك قريبة للمنطقة، عندما ذيك تشا تشا تشا حويتشا وتشينا وإلى غير ذلك، أنا الوحيد الذي كنت أنطق كل الحروف الثاء، وما عندهمش الثاء، ما عندهمش الذال، ما عندهمش الضاد. أنا كانت عندي هذه الأشياء بحكم أنني مخارج الحروف كلها. وأيضا أنا من أبناء الكتاب باش تكوني في الصورة. فلما كنت نقرأ في مدرسة 2055، كان يقريني واحد معلم يسموه بن عياش، يأتي من ضواحي سكيكدا، منطقة القصيبات، عنده دوشوفو. فلما احنا علمونا لما ننهض للتعبير نديرها كأنك عسكري، كأنك كشاف، ونبدأ نعبر، فيجي يقبلني على جبيني يقول لهم: اسمعوا، فصاحة اللسان كما وردت في لسان العرب. ويقبلني من هنا الأستاذ بن عياش ربي يرحمه. الأمر الثاني والمهم جدا، أنا درست في هذا الفترة بالفرنساوية، يعني من سنة أولى بيلانك يقولوا في ذلك الوقت، لا فرنسيزون، كاش حاجة بيلانك هذه. قرينا من سنة أولى حتى السيام دو بالفرنساوية، بصح كي جوزنا الامتحان باش جوزنا بالعربية. لماذا أستاذ؟ هذه الدنيا. صدقيني قليلا من سنة أولى سيام دو. أي سنة أستاذ؟ جوزت 70، 69، 70. في 70 جوزنا الامتحانات باللغة العربية ما عدا لوبسيو تاع الفرنساوية، ما بقيت المواد الأخرى قريناها بالرومية وجوزنا بالعربية. هذا هي المفارقات الموجودة في هذا البلد. ثم بعد ذلك درست سنة أولى إلى السنة الثالثة متوسط، وكلفت شركة سونطراك شقيقي للانتقال إلى برج بوعريريج من أجل فتح محطة لسونطراك في محطة القطار بالبرج، موجودة إلى اليوم، خويا اللي فتحها. فاضطررنا للانتقال في أصعب سنة في حياتي، اللي هي امتحان البروفي البيوجي، احنا كنا نسموه البيوجي بروفي دون سينيمو جنرال، شهادة التعليم العام. وقريت في متوسط بالعارف عبد القادر، ومن حوالي 3 شهور أو 4 شهور توفي مدير مدرستنا ربي يرحمه الأستاذ سليمان أو بن سليمان. وبعد ذلك لما نلت شهادة البيوجي ونجحت، كنت أنا الثاني في القسم باش تكوني في الصورة إن شاء الله. خلي هذه ديك بقيت تفوق يعني؟ لا لا لا، كنت متفوق يعني. أنا كنت أنا الثاني تاع القسم، كان يتفوق عليها واحد برك اسمه بن كشيدة، توفي رحمة الله عليها، ميتسا، أن غران ميتسا. في الفترة اللي كنت نقرأ أنايا في البرج، برج بوعريريج اللي هي 73-74، كنت نقرأ سنة الرابعة متوسط. الوقت ذاك الكوليج يسموه كوليج بالعرف عبد القادر، كوليج دون سينيمو جنرال، يسموه معهد التعليم العام، ما هو سيوام، سيوام فيما بعد. فأديت الشهادة ونجحت، وبعثوني لثانوية زروقي، بعدين شقيقي حولوه أو رجعوه لتبسة. في الحالة هذه ما كاش مكان عندي في الثانوية الجديدة اللي فتحت في تبسة، ثانوية ملك بن نبي، فاضطررت أو اضطررنا كعائلة لتسجيلي في أقرب مدينة لنا، هي مدينة خنشلة. فقريت في ثانوية شيحاني بشير رحمة الله عليه 3 سنوات، وكنت من المتفوقين باش تكوني في الصور. أكنت داخلي في هذا العام بالبكالوريا أدبي، نجحنا زوج، نجح العبد الضعيف بملاحظة جيد بملاحظة، ونجح معايا صديقي فالق رابح، أكيد أنه يسمعيني الآن، اثنان فقط من نجح في شهادة البكالوريا في عام 77 من ثانوية خنشلة، والآن لا تزال مسجلة في ذاكرة الخنشلة. بعدين انتقلت للجامعة في قسنطينة، أقرب مدينة لنا هي قسنطينة، أنا جوزت في خنشلة ونجحت في قسنطينة، كملت شهادة ليسانس. وبعد العبد الضعيف كنا أول دفعة للماجستير، لنظام الماجستير في تاريخ الجزائر المعاصرة في نوفمبر 1980. ماجستير في التاريخ أم ماجستير في كل؟ لا، فتحوا ماجستير في شعبتين، في التاريخ وفي الفلسفة. بقية الشعاب الأخرى ممكن تنتظر سنة أو سنتين. كانوا مع النظام التقليدي اللي هو ديواس ديوا دكتورة روازيمس دكتورة ديطا. إحنا درنا في 80 نوفمبر 80 ماجستير دكتورة دولة، هذه هي. بعدين طبعا أنا كانت عندي فرصة في جامعة قسنطينة، ليسانس في التاريخ جامعة قسنطينة، ماجستير في جامعة الجزائر، دكتورة في جامعة الجزائر. تزامنت باش تكوني في الصورة، تزامنت مع بعثة علمية إلى باريس، بقيت فيها 4 سنوات. كان يشرف عليه الأستاذ غليون، برهان غليون، وكان عندي عنصر صغير من الأطروحة نتاعي تاع الدكتوراه، لأنه في النظام اللي رحت فيه أنا، البعثة اللي رحت فيها، كان يفترض أنه يكون هناك إشراف مزدوج، مشرف جزائري ومشرف أجنبي. المشرف الجزائري هو الأستاذ عبد الحميد حجيات رحمة الله عليه، وكنا احنا نظام دكتوراه دولة، والمشرف الأجنبي هو الأستاذ برهان غليون. أستاذ أي جامعة تكفلت بك؟ أنا طبعا وزارة التعليم العالي. أي كلية؟ في أي كلية؟ كلية العلوم الإسلامية جامعة الجزائر خروبة. نعم نعم نعم. إذن تحصلت على المرتبة الثانية وطنية في مسابقة الماجستير. نعم هكذا. كنت أنا الثاني، الأول هو الأستاذ شريف أحمد، هذه 40 مليون جزائري باش يكون السفر في هذا. شريف أحمد كان الأمين العام لجامعة الجزائر في زمن في فترة قريبة، إنسان ما شاء الله حفاظ كبير. حدثنا أستاذ عن رسالة الماجستير والإشكالية التي عالجتها. والله شوف أنا قبل الماجستير إحنا حتى تكوني في الصورة، إحنا نظام 3 سنوات تاع الليسانس. 3؟ إيه إحنا كنا قرينا 3 سنوات، وتقريب إحنا تقريب آخر دفعة، آخر دفعة للنظام التقليدي القديم اللي هي 6 سداسيات. ونظام الماجستير ما يقبلش نظام ليسانس من 3 سنوات، لازم تكون عندك 8 سداسيات مع مذكرة التخرج. احنا ما كانش عندنا هذه. النهار اللي فوتنا، النهار اللي جوزنا المسابقة، فرضوا علينا سنة أولى تمهيدي، يوناني بريباراتوار. هذه السنة الأولى تمهيدي باش تكوني في الصورة أختي العزيزة، قرينا فيها 8 مقاييس مع كبار المؤرخين، وذرك نذكرهم لك. وفرض علينا أيضا تقديم مذكرة، مذكرة التخصص في هذه السنة. أنا قلت لك بلي خرجت أنا الثاني، وشاركت فيها 3 جامعات، جامعة وهران، جامعة الجزائر، وجامعة قسنطينة. جامعة قسنطينة شارك فيها 13 واحد، وأنا اللي بعثت لهم، لأني أنا ما نجريش في كورس الكلاب، أنا نجري مع الفحول. مش ما يقولوش بالأستاذ بالغيث راح وما خبرناش، اللي عندي الرقم تاعه ولا عندي العنوان تاعه وبعثته قلت هروح، حتى اللي يكرهوني بالمناسبة قلت لهم اروحوا باش تشوفوا بلي أنا كي خرجت الثاني في جامعة قسنطينة ما يشهب أهبة من أي مكان. فلم ينجح منهم أي أحد إلا واحد، اللي هو الأستاذ بالغيث، وواحد في القائمة الاحتياطية بلا ما نذكر الاسم تاعه لأنه ينزعج منها. هذا اللي وقع في الاحتياطية يسر له ربي يعطوا له منحة راح لبغداد، وراه الآن أستاذ محاضر في جامعة الجزائر 2 أبو القاسم سعد الله قسم التاريخ، وبالمناسبة من المتميزين. نهيب. يعني احنا كنا تقريبا 7 ولا 8، هذا كان معانا، كان من المتميزين. هذا نشهد. بعد قرينا 8 مقاييس ودرنا مذكرة، المذكرة هذه وش اسمها؟ الحياة الفكرية بالأندلس في عصر المرابطين، فيها 96 صفحة أنا نقحتها ونظمتها وطبعتها، الآن راهي في الطبعة الثالثة، مطبوعة في الجزائر وفي بيروت وفي موريتانيا في نواكشوط. اسمها دولة المرابطين بالأندلس من مدينة السياسة إلى مدينة العلم. هذه سنة أولى. السنة الثانية اللي هي سنة أولى، السنة الثانية تاعنا تاع الدراسات العليا اللي هي سنة أولى نورمال، لأنه هذه سنة تمهيدية كأننا كملنا بها الليسانس. السنة الأولى هي مرحلة التخصص، يعني سنة تمهيدية قرينا عند كاع الأساتذة، قرينا عند سعد الله، قرينا عند أستاذ موسى القبال، أستاذ ذهينة، أستاذ مليب الحميسي، قرينا عند أجنبيان، عفوا عربيان من مصر، مش قضية أجنبي. وكنا طلبة، يعني لا كنا 27 طالب للدراسات العليا. راهي الجامعة الوحيدة التي تأسست فيها نظام ماجستير هي جامعة الجزائر، ما كانش كاع. بعد 3 أو 4 سنوات اللي يحب يدير ماجستير لازم يجي للجزائر، والا انا قدري. لماذا راني الان مستقر هنا بالعاصمه؟ لانه في قسنطينه ما عندناش ماجستير، كان عند مازالت الجامعه هي وهران وقصو وعنابه يحافظون على نظامهم التقليدي اللي هي الدبلوم والديوا، دبلوم دراسات المعمقه. هنا في العاصمه عندنا نظام جديد، والتوظيف باش تكوني في الصوره، انا توظفت في 81 كنت أصغر معيد، كنت في مع الترجمة. كانت بعد الماجستير مباشرة؟ لا مش بعد الماجستير، ما كانش بكري اللي عنده ماجستير راهو طويل العمر يا بنتي العزيزة. ما كانش اللي عنده ماجستير مش دكتورة، اللي عنده ماجستير في 81 راهو طويل العمر، راه الجيل القديم. لذلك التوظيف للأستاذ المعيد كان يتم عن طريق الترتيب الأول والثاني والثالث. أنا خرجت أنا الثاني فتوظفت ما شاء الله. ثم بعد ذلك يعني دائما في القائمة. لا لا لا لا هذه حاجة اللي نعرفها. الله يبارك. أما بقية الحاجات الأخرى ما نعرفهاش، ولكن أنا نقول لما أنا هو الأول ولا الثاني. فتوظفت في المعهد، في معهد الترجمة، ثم بعد ذلك انتقلت إلى كلية إلى معهد العلوم الإسلامية بفضل الله عز وجل، الأستاذ عمار طالبي والأستاذ موسى الأقبال، وكنت مدرسا أو مطبقا لشخصيات لها اعتبار، له الأستاذ موسى الأقبال، ثم بعد ذلك الأستاذ الشيخ محفوظ نحنه. كنت نطبق فقه السيرة، وكنا ندرسوها 4 سداسيات. درست السيرة النبوية تعرف شحال؟ 37 عام. 37 عام نعم، يقول غير فم هذه. وطبعا بعد ذلك تطور، تقاعد راه في 32 سنة. في 87 كانت الأمور صعبة، نقشت ماجستير في شهر سبتمبر، 30 سبتمبر 1987، نقشت ماجستير برئاسة دكتور موسى القبال بإشراف الأستاذ عبد الحميد حجيات وبعضوية دكتور إبراهيم فخار وما أدراك نتاع وهران والأستاذ مرمول، وهؤلاء كلهم ماتوا وربي يرحمهم إن شاء الله. نحن الخلف الطيب إن شاء الله لهؤلاء لهذه القامات العالية. وبعد الأستاذ تاعي ما عندوش دكتورة دولة، أستاذي حجيات عنده تروزيام سيكل، فراح لفرنسا يحضر دكتورة دولة في 91. في هذه الحالة رحت سجلت في القاهرة، سجلت دكتورة دولة مع الأستاذ حسن أحمد محمود، وهو أشهر علم وأشهر أستاذ في تاريخ المرابطين. أنا مختص في الدراسات المرابطية باش تكوني في الصورة. فقعدت معه عام، ومن بعد وقعت الأحداث تاع الخليج بطريقة مهذبة، قالوا لنا حاولوا رجعوا لبلادكم، وقعت في اضطرابات. رجعنا العام الذي يليه بعثوني لفرنسا، كثر خيرهم بالمناسبة، كثر خير. فلما لا الحمد لله جزائر ما شاء الله، بعثوني لفرنسا وأشرف علي، وأنا كان صديقي غليون لأنه كان يدرس هنا في القبة في مدرسة كان يدرس علم اجتماع، فأشرف علي وأشرف على مجموعة كنت سببا في إمضائه على أطروحاتهم، والحمد لله كانت المنحة تعبانة يعطينا تقريبا يعطونا 5 شهور. البيعة أستاذ للمتميزين أم كل من تحصل على لا لا لا لا لا النخبة النخبة النخبة, النخبة. كل معهد رح منه واحد. احنا عندنا تاع العلوم الإنسانية رحنا 7، هذا مكان في وهران بلكين واحد ولا زوج، كنا تقريبا يعني كل الدفعة الأولى تاع 92-93 كنا يا ربي 10 ولا 15 ولا 12 واحد. سنتحدث أستاذ عن التخصص الدقيق، لكن أعود إلى الوراء أستاذ، لماذا تخصصت آداب وكنت من المتفوقين من الممتازين حتى في الابتدائي؟ حتى في الابتدائي والثانوي. هذا كلام حلو بزاف. ثانوي أستاذ شوف أنا سبب الإعاقة نتاعي أو الهانديكاب نتاعي، كنت نقرأ في البرج، عنفني الأستاذ تاع الرياضيات ربي يرحمه على كل حال، وهذا الأستاذ كان يدرسني مادتين، يدرسني العلوم ويدرسني الرياضيات. العلوم كنت أنا الأول طيرة حتى البنكشيدة هذايا، أنا حفاظ كبير، كنت نحفظ، كنت ندي 18 ندي 19 في العلوم وندي 6.75 في الرياضيات. وكان بن سليمان هذا المدير نتاعنا كل ثلاثي، انت تعرفي باللي كان عندنا الفحص هذاك مهم جدا، تتذكريه الفحص؟ نعم. تاع كل شهرين يديرونا فحص ويبعثوا لنا البولتان. ففي الفحص هذاك، وبالمناسبه انا كنت لبس مليح، كنت لبس ندير كرافات، الله يبارك، كنت صغير وكنت جنتلمان يعني. أنيق. وكانت مفروض علينا هكذا، مفروض عليكم، مفروض علينا اللباس، كان مفروض علينا تقريبا من الابتدائي. أنا من الابتدائي كنت ندير كرافات والقمجة البيضاء. كنت بن شهيدة أستاذ ممكن. لا ولكن أنا من عائلة يعني من عائلة ثرية. ثرية الله يبارك. أنا كنا شبعانين. أنا العبد الضعيف اللي راه قدامك، ربما درك ما عنديش سكنة مليحة، بصح ولدت في قصر المنيف. الله يبارك. في 20 غرفة. ومعروف يسموه قصر بوكماش نتاعنا، معروف. أي واحد يسمع كلمة قصر بوكماش يعرف بلي تهجمات بالغيط. ففي الفترة هذية لما يجي، وبالمناسبه انا كنت انا نتكلم مليح فرنساويه، نتكلم مليح القوريه، فكيجي يقول لي بوتي بلغيت سي فريمون فو زافي انفي دو دافوار فوتر بيوجي اي فوتر سكوند، يل فو بيان ترافاي اون ماتيماتيك. ومن بعد يلقى عندي 18 ولا 17 ولا 19 في العلوم ويلقى 6 75، انا الوحيد اللي ما يضربنيش. ومن بعد يشوف مع الاستاذ، يعني كانه يحملوا مسؤولية عدم فهم هذا الشاب المتميز في العلوم للمادة هذه، فيسكت يهبط عينيه وهو رجل رائع ربي يرحمه على كل حد. أنا راني سامحته باش تكوني في الصورة قدام الملايين. كي كملنا على بالك شحال نجحنا من القسم 13 واحد، لأنه كانت السكوند لا سيليكسيون، مش أي واحد، مش بالضرورة تكون جديد 10 تنجح كيما درك، لا أبدا. احنا وقفوا، اسمع مليح، وقفوا في المعدل العام عند 13 74. كي تكون عندك 13 73 والله ما تنجح حتى العمل الجاي ب 13 وما ينجح. 13 و74 تنجح في السكوند، توقفوا عند هذه العلامه. وهذا الكلام هذا عرفته من حوالي 3 شهور فقط من زملاء نتاعي في البرج، انا ما كنتش نعرفها. فلما نجحت احنا كنت قلت لك كنت ثاني، عيطنا الاستاذ محمد دربال والاستاذ مهني تاع الفرنساويه والانجليزيه، عيطونا وكان بن سليمان حاضر مع الكاتبه، ماهوش ما عندناش كاتبه، على كل حال حضر معاه انسان. قالوا لنا انتم الان المتفوقون نتاع القسم، اختاروا ما تشاؤون. عندي زميلي ورفيقي ربي يرحمه اللي كان يعرفني ويعرف الهانديكاب تاعي، يقولوا له بنكشيدا، هذا طبيب ان غران ميدسان مات ربي يرحمه، يقعد حذايا دائما، نقعدوا حذا بعضنا. قلت لهم انا وش يشوفوا الاساتذه يستشرفوا لي اي مستقبل انا مستعد نروح. الاستاذ دربال او مازال يعيش قال لهم بالغيث متميز في التعبير، متميز في التاريخ والجغرافيا، متميز في النحو والصرف، متميز في اللغه العربيه، انا راني شايف عنده مستقبل رائع في الاداب. نفس الشيء الاستاذ مهني قال لهم في الانجليزيه تقريبا راهو من الاوائل، في الفرنسويه شويه شويه بارابور للنيفو تاع القسم هذاك. قال لهم انا ايضا مع الاقتراح تاع الاستاذ دربال، محمد دربال، راه مازالوا احياء في زوج بالمناسبه. زميلي اللي حذايا اللي يعرفني مليح ويعرف الاعاقه تاعي في الحساب والرياضيات قال لي بلغيت انت عندك مستقبل رائع جدا، انت مستقبل صحفي او اديب او شيء من هذا القبيل. انا ما نعرفش حتى، المهم انا ننجح، ما نعرفش بلي كاين حاجه حتى اسمها سكوند، وما نعرفش لي زوبسيون داتر ولا مودرن ولا ما نعرفوش، المهم تنجح. وقدام والديك نجحت فعلا. فقلت لهم اختاروا ما اختار لي الاستاذ دربال. خلينا نحدثك شويه بحميميه على الاستاذ دربال هذا. احنا كنا كاريين فيلا كبيره في شارع العاصمه في برج بوعريري، شارع الجزائر يسموه، وكان قدامنا واحد القهوه وفيها بيانو. وبالمناسبه انا كنت نصلي في الفتره هذه وكنت ما نسمعش الموسيقى، باش تكوني في الصوره بالك تقولي الاستاذ ويسمع الموسيقى ولا ما نسمعها. مش معناها حلال ولا حرام، هذه خطيتني، بصح اكذا من طبيعتي ما نحضرش لهذه الحوايج، ميال الى الدراسه. لا مش هكذا، ما خطيني هذه الامور تاع الترف ولا اي نعم. فكي نشوفه يشرب القهوه يروح لهذاك البيانو ويداعبه، هو ما مش بعيد علينا في واحد الحي يسموه حي المجاهد، وكان يعجب لي يضرب البيري كما توفيق الحكيم ويضرب الحطه وكرافات، ويعجب لي في الكومبورتمون تاعو ويحبني، يحبني بزاف لأنه كنت من المجتهدين في القسم. فتأثرت به يعني للأمانة. نهار اللي قال لهم عنده مستقبل فرحت أنا، قلت لهم خلاص أنا ندير أدب، معناها أنا مستقبل روائي أو ناقد أو شيء من هذا القبيل، هذا هو السر. سبحان الله. لما رحت الخنشلة كنت متفوق فيها. يعني أحسن توجيهك يا أستاذ؟ لا أحسن توجيهي، لأنه أنا ملي كنت صغير كي كنت في خنشلة كنت نكتب في العربي، كانوا ساعة يخرجوا لي 10 سطور هكذا في العربي. كنت نكتب في الثانوي. في الثانوي كنت نكتب في الصحافة في الوقت هذا، وكنت قبيح بالمناسبة، كنت مشاكس مع اليساريين وكذا، كنت نسبهم، مش يعني قضية ناقد ولا حاجة ما نكذبش عليك، لكن هذه هي السر تاع اختيار طريق الأدب. كان أولا توفيق من الله عز وجل، والأمر الثاني أنا كنت عاشق للروايات والكتب، وكنت نحفظ الشعر، كنت نحفظ فصيح اللسان، كنت نحفظ كتابات. أنا كنت أتكلم غير العربية الفصحى، كي كانوا يضحكوا عليا وليت بطلت، عدت نهضر فصيح دارجة فصيحة، أما أنا كنت أتكلم بالعربية الفصحى، أي حاجة كون ما نطقهاش بالعربية الفصحى شغل نحس بالإعاقة أو نحس أني لم أؤدي أمانة. هذا هو السر لاختياري طريق شعبة الأداب. كأن الله جعل أستاذ الرياضيات في طريقك. لا ولكن غبني. إذن مستمعينا الأفاضل نبقى مع هذا الفصل القصير ثم نعود إلى الأستاذ محمد الأمين بالغيت. موقعون برنامج يوثق قصص النخب العلمية والثقافية المبدعة. موقعون إعداد وتقديم إسمهان قصور، إخراج نبيل لخبة. موقعون إعداد وتقديم إسمهان قصور، إخراج نبيل لخبة. مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل مجددا، كما أرحب بأستاذي الفاضل البروفيسور محمد الأمين بلغيت، وهو مؤرخ ومتقاعد من الجامعة من كلية العلوم الإسلامية، له عدة مؤلفات كما قلنا وبحوث وملتقيات وغيرها. نبدأ أستاذ بإشكالية الماجستير، تخصص الدقيق. والله شوف، حتى تكوني في الصورة، أنت تعرفي باللي دائما كي هناك مسبب الأسباب اللي هو ربي عز وجل، وهناك سبب. أنا في الفترة اللي كملت السنة أولى ماجستير، إحنا قلنا سنة تمهيدي، درت فيها الحياة الفكرية في الأندلس في عصر المرابطين، معناها ارتبطت بعصر المرابطين. وهذه حتى باش تكوني في الصورة، عصر المرابطين كان من اقتراح الأستاذ نتاعي عبد الحميد حاجيات. في السنة الأولى درست حاجة لها صلة بالسياسة الشرعية والفكر السياسي. فلما درست وتقريب هذا الشخص الذي تناولته بالدراسة، أنا الوحيد سمعيها مليح بنتي العزيزة، أنا الوحيد من كتب حوله مؤلف، اللي هو الإمام الحضرمي كما يسميه إخواننا في موريتانيا، أو المرادي القيرواني، متوفى 487. هو فقيه كان يؤدي دور الموجه الروحي لدولة المرابطين كما كان عليه عبد الله بن ياسين. فأنا ألفت عليه كتاب اللي هو العنوان الأول لسلسلة من الموسوعة، نشرتها في 2014 في دار القافلة، فيها 5000 صفحة، 500 باج. 5000 صفحة؟ نعم 5000 صفحة. أنا جبتك اليوم المجلد 9 والمجلد 12. الآن باش تكوني في الصورة، كنت قاعد في المكتبة الجامعية. بالمناسبة أنا كنت المكتبة الجامعية ما نخطيهاش من 8 حتى للربعة العشية. أستاذ، والبيتك والبيت؟ نعم. بيت والأبناء والأهل. ما عنديش أنا بيت، كنت ساكن في الحي الجامعي. وأنت أستاذ تدرس ماجستير؟ إيه طبعا. لم تتزوج بعد؟ ما زال، زوجت في 84. في 84 كنت أستاذ معروف، يعني كنت أكيد. نكتب في الجرائد. نعم. وكنت ثانوي كنت تكتب في العربي أستاذ. إيه كنت في 84 كنت نكتب، كان أستاذ كنت. كان مش يعني، لكن كان عندي اسم، لأنه بش واحد في الفترة هذه ينشر له في الشعب الكبيرة هذيك الصفحة المركزية مش حاجة سهلة. كنت نكتب وكنت مشاكس المشكلة تاعي أنا. ولماذا أستاذ، ما هو سبب عزوفك يعني الزواج في هذيك الفترة؟ ما كانش الإمكان. هو أولا في هذه الفترة كنا مشغولين مشغولين بالبحث. اي نعم، البحث على بالك ياخذ لك كل الوقت، ياخذ لك كل الوقت. على بالك كنا في مثل انا طبعا الوالده تاعي اللي ضغطت عليا، انا تزوجت زواج كلاسيكي، انا الوالده تاعي اللي ضغطت عليا، والا ما كنتش نتزوج في 84. تزوجت عمري صغير 25 سنه. اي نعم. فتصوري هل هناك شاب يتزوج في عمره 25 سنه؟ اولا الامكانيات ما كانش، الغلاء في الوقت هذا، كنا ما نقرصوش مليحه. انا النهار اللي بديت نخدم كنت ندي 168000. هذه في الجامعه استاذ؟ اه في الجامعه. ايه في الجامعه دي 220، كنت ندي 200000. معيد 200000. نعم والله غير 200000. سبحان الله. حتى يعني العام الثالث باش وليت ندي 500000، و500000 ما تقدرش تبني بها بيت، وما كانش سكن. معجزة كي عطونا السكن في 87، معجزة يعني، ربي سبحانه وتعالى شاف لينا باش ما نحرفوش ولا يعوضنا الحرمان اللي عشناه في فترة طويلة جدا. وإحنا هنا في العاصمة 7 سنوات نتي في العاصمة بدون بيت بدون أولاد، مشكل كبير جدا. لذلك البحث أخذ منا كل شيء. كان الوقت هذا كنا نحوس على كتابة أسمائنا، كنا نحوس على التفوق، فنسينا الجانب الاجتماعي. لذلك المرحلة هذه أنا في الجيل تاعي من الأوائل اللي تزوجوا، صحابي كبار عليا بعشر سنوات تزوجوا ورايا بعد خمسة أو ست سنوات. أنا أولادي كبار الحمد لله الآن، والله الحمد. أنا أكبر بنت عندي الآن عمرها أكثر من 38 سنة، عندها ما شاء الله عندي ثلاث أصباط. لذلك الجامعة أو في الأحرى البحث خدمنا وقت طويل، ولكن أنا باش تكوني في الصورة الحمد لله يا أستاذ. أنا أدير لي أم أولادي بما أنا فيه، هي اللي أنت تعرف دايما كاين واحد يضحي، اللي ضحات من أجل إسعاد أسرتنا وخلتني نروح حتى لفرنسا وهي شابة صغيرة، هي زوجتها. نعم. ولذلك كذلك هي أستاذ من الله عليها أن تزوجت بأستاذ بالماجستير. لا لا والله الحمد لله، والله أنا سعيد جدا في بيتي والله العظيم. سبحان أستاذ. لا والله عادي عادي فينا. ربي صدقني اصطفاها. شوف كله أنا تربيت تيم، واليتم يتمان إذا كان الإنسان ما عندوش سيدة تقف إلى جانبه. إذا فقد الرجل والدته فقد كبر وقد أغلق في وجهه بابا للإحسان وباب للجنة. فتصور ما عندوش يماه وما عندوش باباه وما عندوش زوجة، كارثة ولا لا؟ كارثة فعلا. يبتلى على كل حال وكل واحد والظروف تاعه. لكن أنا في الحقيقة البحث، أنت تعرف الأطروحة نتاعي شحال فيها؟ أكيد أستاذ. تعرف الأطروحة نتاعي تاع الدكتوراه شحال فيها؟ درت فيها 13 عام بين الماجستير والدكتوراه 20 عام. شكون يصبر على العزراني كرح الباب؟ يصبر فعلا أستاذ. أنا والحجر أنا مدايرين حرب أهلية. أكيد. حتى أستاذ بروفيسور عندكم أستاذ في الكلية، حتى زوجها يقولها مرات ممكن نلقى الأوراق ولا الكتب في الطنجرة في البر ما نلقى. علاش أنا وحدة كيما هذا كانت تقري معايا وقريتها، تقول لي نقول لها واش راكي مصطليه في راجلك؟ تقول لي شوية. نقول لي كاش نهار نطيب له مخطوط. أنت تعرفي أنا عندي، أنا تقريبا كانت عندي مكتبات تتجاوز 5000 عنوان. فكانت تشكل حرب بيني وبين لا غير كبروا الذراري، كبروا الأولاد والضيق وزوجتها يشوف منين دورت لقى غير الكتاب. قل لي وانت تعرف غير التاريخ. فاضطررت ما هيش يعني برضايا أني نجعلها وقف، فسلمت لجامعة جزائر أغلى ما أملك أكثر من 1000 عنوان. ربي يتقبلها إن شاء الله. ونزيد لك حاجة بنتي العزيزة أختي أسمهان، أعطيتهم أكثر من 50 كيلوغرام دي فوتوكوبي بالعملة الصعبة الوقت هذاك ومجلدة بلا ريليور، لكن ما نعرفش المصير تاعها. المكتبة نعم موجودة الآن في جامعة الجزائر ومرقمة ومدروسة 1000 عنوان. وبعدين وسلمت مكتبة تقريب شبه كاملة للمسجد اللي راني وين نسكن، وعطيت مكتبة شبه كاملة لواحد من طلبا تعي الذين أنتظروا أو أتصور أنه سيكون كما أنا، عدته أكثر من 500 عنوان. وكل المدن اللي قريت فيها أعطيتها نصيب من هذه الكتب، برج باريريش، سكيكدا، تبسة، كل مدينة قريت فيها نحس بي لها إن شاء الله صدقة جدا إن شاء الله يا رب. نعم. أنا يعرفوني ذلك الناس، أنا أغلبية كتبي الآن جيني هدايا، والله جيني كتب والله ما نعرفون نحطهم. لكن أحمد الله عز وجل أنه شوف مثلا واحد سعودي أصله سوداني بعث لي موسوعة الرحالين فيها 25 مجلد من أرقى وأنفس الكتب، هديتها للمكتبة المركزية في سكيكدا مع مجموعة كاملة من أعمالي. فالآن وش راح عندي؟ وكون نقول لك يومين عندي الكتب يوميا، وأنا أنسى كثير السفر. والإنسان اللي كثير السفر وش هي الحاجة الأولى؟ مش يسري الشيفون، أنا نجيب كتابات ونجيب ونجيب دي فوتوكوبي. ولكن تبقى ولات مزعجة الحقيقة الأمانة والتاريخ، وبالتالي الكتاب رفيق طيب، ولكن في أحيان كثيرة جدا إذا زاد الأمر عن حده انقلب إلى ضده، لأنه السيدة لما يكون الصالون كما هكذا ما يكونش البيت، لازم البيت واسع يكون. إيه البيت الواسع صعيب. هما أصحاب الجزائر كل خونا يقولوا الضيق في القلوب، ولكن والله والو الضيق في المسكن. يكون عندك أستاذ غرفة كاملة فيها كتب أو إطاج. والله والو. إن شاء الله ربي يرزقنا من فضله يا أستاذ. إن شاء الله يا ربي إن شاء الله. أستاذ أرى بين يديك كتبا وهذه دراسة في الفكر الإسلامي أستاذ، عد أجزاء ممكن 15 جزء أو 16 جزء، أستاذ هي رسالة دكتوراه أم ماذا؟ والله شوف أنا خليني ألخص لك الأمور. أنا كتبي في 2009 يسار لي المولى عز وجل دار نشر، هي دار القافلة، ومدير نشر عالم، يعني بكل ما تحمل كلمة عالم وثق لها، وهو اللي شجعني على طباعة ما سماه هو الأعمالك الكاملة. جمال بوشيبة أكيد تسمعي به. نعم. هذا جمال بوشيبة زوجته، أنا قريتها باش تكون في الصورة، ومبارك عليه لأنه زوج الابنة تاعو الكبيرة الآن. فيقول لي أستاذ أعطيني الأعمال تاعك. قلت له أنا ما عنديش أعمال، أنت تعرف بلي أزهد الخلق في الأمور هذه هم الجزائريين، خاصة جيلي، أنا نتكلم على جيلي، درك الذراري يكتب زوج سطور يحسب في روحه مؤرخ كبير. فسلمت لهم أعمالي اللي هي الدبلوم ديواس ديوا ماجستير والدكتوراه، وسلمت لهم أشياء أنا بالنسبة لي أنا زاهد فيها. في الفترة من 2009 إلى 2014، طبيعت في ديسمبر 2014، يعني كنت في أحيان كثيرة جدا عندي أعمال كنت نقحها ونسقمها ونعطيها لهم. فطحت 5000 صفحة بالعربية وبالفرنساوية، هي 12 مجلد، وحتى تكوني أيضا في الصورة، أنا ثالث ثلاثة من جيلي الذي طبع أعماله شبه الكاملة. واحد من باتنا بلا ما نذكر الأسماء، واحد من العاصمة، وكنت أنا الثالث. فهذه الأعمال هي نتاج 40 سنة من العمل، مش تاع نهار وليلة. أكيد. هذه الموسوعة الأولى، والآن عندي موسوعة ثانية راهي تحت الطبع، فيها 7200 صفحة، فيها 3 مجلدات بالفرنسوية، فيهم على الأقل 1000 صفحة، وهذا اشتغلت عليهم حياتي كاملة باش تكون في الصورة. باللغة الفرنسية أستاذ مكتوبة باللغة الفرنسية؟ أنا نكتب بالفرنسوية مثل هذا. أي نعم. هذا الكتاب اشتغلت عليه 20 سنة. ستتقن يعني كتاب التاريخ؟ نكتب مليح، ولكن أنا نعول على أولادي يرجعوا لي باش تكوني في الصورة. نعم. لأنه أنا درست، أنا لغتي المليحة بالأجنبية هي الإسبانية. أنا نعرف إسبانية أحسن بكثير جدا من تتقن أستاذ اللغة العربية والفرنسية والإسبانية؟ نورمال، مو هيك. الله يبارك ما شاء الله. يعني نفتخر في الجزائر أن نجد هكذا فداء وعلماء. أنا عندي الموسوعة تاعي الثانية فيها 11 مجلد، المذكرة تاعي وحدها فيها 1800 صفحة. طبيعة أستاذ؟ مازال. الآن عندي 6 مجلدات ممكن قريبا يطبعون، وهذه 6 مجلدات حتى تكوني في الصورة، فيها الجديد وفيها اللي قديم. أستاذ متى تكتب يعني؟ أنا عادة تقريبا أنا من اللي خرجت من التقاعد نكتب في كل وقت. وأنت تعرفي باللي المحنة تاع الكوفيد هذيك ماهيش ابتلاء، بل هي امتحان للبشرية جمعاء، وهي بفعل فعلي باش تكوني في الصورة. كان وراءها الأمريكان، وراءها جو بايدن الحالي، هذا المجرم هذا. في الفترة هذه أنا أولادي شغل حضروا علي الخروج، قالوا لي بابا أنت كبير، احنا ندبروا روسنا في البيت ما تخرجش. فالحق ست البيت ربي إن شاء الله يحفظها ويطول عمرها. آمين يا رب. وهي تتمنى حجة نحييوها يا أستاذ. إيه والله. فوفرت لي الجو في البيت، ما يخلونيش نخرج الحق يعني، وكانت حتى المعيشة كانت طيبة الوقت هذاك، فوفرت لي الجو. فأنا تقريب ما تخرجش، حتى الجو ما يقع على بالك بلي غلقوا. إي نعم. كنت ما نخرجش من الدار كاع. في الفترة هذية جبت كاع أوراقي ووثائقي، والناس تبعث لي للأمانة باش تكوني في الصورة، الناس يبعثوا لي من أوروبا، يبعثوا لي من سويسرا. أكيد أستاذ راك مؤرخ. يبعثوا لي أشياء أنا اللي بالعكس أنا غيرت لي حتى السرديات اللي كانت موجودة في ذهني طيلة 40 عام. ففي هذه الفترة أنجزت موسوعة من 11 مجلد، يفترض أن تطبع في 2022، لكن يبدو أن الظروف أقوى مما يتمنى الأستاذ بلغيث. الآن عندي 6 من 11 رام الآن تحت الطبع، وطبعا عندي 4 بالعربية ومجلدان في حدود 800 إلى 850 باللغة الفرنسوية. هذه تقريب، لكن تبقى أنه الموسوعة الثانية كلها في تخصص واحد اللي هو تاريخ الجزائر المعاصر، كلها في تاريخ الجزائر المعاصر كلها، لأن الموسوعة الأولى فيها التخصص تاعي الدقيق، أنا متخصص في الدراسات الأندلسية. أنا أطروحتي فيها 1278 صفحة كلها على الأندلس، فترة مش الأندلس كل في 60 سنة. عندي الماجستير، أنت كلمتيني الماجستير، أنا كانت من اقتراح الأستاذ صالح بن قربة من ربي يرحمه، هذا يعتبر من الجيل الثاني من الأساتذة الكبار في جامعة الجزائر، واللي اقترح لي هذا الموضوع وبسيط معاه بالمناسبة اختي اسمها، لأني كنت أحفر صخرة ملساء بظفري، بقيت فيها 7 سنين مع العلم أنك راكي عارفة بلي كنت من المتفوقين. فالحمد لله ناقشت في 87، كنت تقريبا الثاني أو الثالث في الدفعة اللي ناقشنا ماجستير، وكانت مناقشة أنت تعرفي في 87 لما تناقش تكون احتفالية كبيرة جدا مع أساتذة كبار. لكن لو تأخرت أيضا في مناقشة دكتوراه بقيت فيها 13 عام، لكن تبقى أنه في بالتوازي مع ما كنت أقوم به تقريبا من 87 كنت نقوم بأداء محاضرات مشاركة في ملتقيات في الجزائر في نعم لا كنت لا ما أتيح لنا نحن جيلي، أنا لم يتح لي غيري، يعني مثلا عندي زرت أمريكا، زرت بقيت في القاهرة أكثر من 9 شهور، بقيت في فرنسا تقريبا 3 إلى 4 سنوات تقريبا متقطعة. الآن الأمنية انتهي إن شاء الله ننتقل إلى إيطاليا، وربما إقامة 3 إلى 6 أشهر في الفاتيكان، فأنا في أمس الحاجة إلى تجديد معلوماتي ومن خلال قراءة أرشيف الفاتيكان الغني بأسرار. من يطلب العلم حتى يموت، سبحان الله. إحنا هذا هو التخصص تاعنا، إحنا نقرأه، ولكن الآن الحمد لله عندنا الكافي، عندنا أشياء تكفينا. دائما الأول الثاني في كل الأطوار. هل تعتبر نفسك أستاذ مؤرخ الجزائر رقم واحد؟ لا استغفر الله، أبو القاسم سعد الله أبدا. الناس يقولوا هذا الكلام، ولكن لا لا، أنا ساعات نغلط حتى في النحو والصرف، ولدي صح. لا أستاذ، إحنا في التاريخ. لا تاريخ، لا مش قضية التاريخ، لا في تاريخ أنا الأحداث خاصة في شوف تاريخ شوف الجزائر. شوف نقول لك واحد الحاجة، أنا لا أزكي نفسي على الله، لكن الناس يعرفوني على الأقل. شوف تمشي في الشارع الناس كل يجوا يسلموا عليا يصوروا معايا، وش معناها؟ معناها أنه الآن لأنك أستاذ كذلك عندك مشاركات إعلامية. نعم أنا إعلامي بالدرجة الأولى، مش كوني في الصورة. أنا هذا الإذاعة هذه ورانا نسجلوا اشتغل فيها 8 سنوات، كنت أصغر واحد في البرامج تاع الإذاعة، كنت مع خليفة بن قارة مغرب الشعوب في برنامج نعم. كنت مع أبو عزارة، وكان عندي تقريب حلقة كل يوم، والناس ينتظرون الحداش تعليل ويسمعوني، ولكن أنا ما كانوش يعرفوا الاسم تاعي لأنه برنامج موجه. فكانت اليوم راني ذكرت عقيلة جحا، ربي إن شاء الله يطول في عمرها، ونتمنى أنون تتواصل معايا لأني تكلمت عليها في مذكراتي. فكانت تقرأ بحميمية رائعة جدا ما كنت أكتب، كنت نكتب هنا في الأوتيل تاع الجزائر، وكنت نضرب فيها قهوة أختي أسمان ب5000 في الوقت هذا. 5000 شغل 50,000 تعذرك. 5000 في ذلك الوقت. 50,000 نقول لك، لأنه إحنا الكاشي، أنت اشتغلتي بالكاشي. نعم. كانوا يعطونا 25,000. يا البركة. ربي يبارك أستاذ. فترة هذه الحق أنا أنجزت. الآن بالمناسبة أكيد أنك اطلعتي على سيرتي الذاتية المفصلة. أنا الآن الأعمال تاعي تفوق 12,000 صفحة. حوالي 23 مجلد. وطبعا فيه كثير من الناشرين يسعون من أجل طباعة أعمالي الكاملة، ولكن شرط ذات الحسب والنسب غالي. وصلك لي يا أستاذ. أمين يا ربي. أمين. كل أمين. ما تريد وما تتمناه. تشرفت أستاذ بهذا الحوار معك، كيف لا وأنت مؤرخ الجزائر، استمتعت كذلك بهذا اللقاء. إذن بين يدي دراسات في تاريخ الغرب الإسلامي الأستاذ الدكتور محمد الأمين بالغيد، كذلك هذا الكتاب أستاذ بالفرنسية L'instruction des Algériens au temps de la France coloniale d'après les documents d'archives suivis de la réponse au factum de Chadli Maki sur la question algérienne 1951. هذا الكتاب بالمناسبة راه في مطبوع في أوروبا في المطبوعات الجامعية الأوروبية، ويسوى 73 أورو. ومطبوع في الجزائر ثمن زهيد جدا، لكن بالمناسبة إيبويزي، ما بقت حتى نسخة، الموسوعة كاملة وفات. نفذت كل الموسوعة، نفذت الموسوعة القسم اللي كان عند الناشر، لأن هي 1500 نسخة تديها وزارة الثقافة. وزارة الثقافة الآن وزعتها على المكتبات. أي نعم. فالقسم المتبقي اللي هي 500 نسخة نتاع الناشر تمت المرة هذه في المعرض، ولكن فترة طويلة تقريبا 10 سنوات، وكانت بثمن رمزي باش تكوني في الصورة. إذن أستاذ الدكتور محمد الأمين بالغيت، نود أن توقع لنا في سجلي الخاص بالقناة الأولى وبرنامج موقعون، ماذا تكتب لنا؟ أنا سعيد جدا أن أكون ضيف أختنا الإعلامية اسمها في برنامجها المعروف موقعون، ومن الصعب أن يتحدث الموقع عن نفسه. أتمنى أنني أوجزت وشرحت مساري العلمي والأدبي في هذه الساعة المباركة في القناة الأولى. أخوكم محمد الأمين بلغيث، كما يقال مؤرخ وأكاديمي من الجزائر. الثلاثاء في 5/12/2023، وهذا الإمضاء. شكرا لك الأستاذ البروفيسور محمد الأمين بلغيت، المؤرخ الأكاديمي، جزاك الله خيرا، زادك الله علما ورفعة، وألبسك الله لباس الصحة والعافية إن شاء الله تعالى. شكرا. كما أشكر فريق العامل معي، محمد في العارضة التقنية، نبيل الأخضر في الإخراج، كنت معكم أنا اسمها القصور في الإعداد والتقديم. أما الشكر الجزيل فهو لكم أنتم مستمعين الأفاضل على حسن الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقعون، برنامج يوثق قصص النخب العلمية والثقافية المبدعة. موقعون، إعداد وتقديم اسمهان قصور، إخراج نبيل مخبر.